حبيبي يا مسافر تعال ارجع لباكر. انا ضليت بعدك حالي يكسر الخاطر. حبيبي يا مسافر واذا ما تدري عني ايش قد بعدك ظلمني. ينزل دمع مني يحكي لك الصاير. حبيبي